الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسبح أو أستغفر وأنا أسمع القرآن من مسجل السيارة؟ الحمد لله. الجواب: يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر الله عز وجل عند قراءة القرآن، عند استماع القرآن، بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يستمع الإنسان لآيات الله عز وجل، والأمر الثاني أن ينصت. فأنت إذا سبحت فتكون قد استمعت ولكن لم تنصت، فالواجب عليك حال سماعك لأحد يقرأ القرآن أن تحقق الأمرين جميعا، وهما الاستماع والإنصات. فلا يجوز لك أن تشتغل لا بتسبيح ولا بتهليل ولا بغيرها، فإن الذكر الذي تستمع له وهو كلام الله عز وجل أعظم ثوابا وأكبر قدرا وأعلى منزلة من جميع أنواع الأذكار. فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أعظم الأذكار على الإطلاق استماعا وقراءة هو كتاب الله عز وجل. هذا من أعظم أنواع الأذكار على الإطلاق. فإذا كنت تقرأ كتاب الله عز وجل فلا تشتغل عنه بشيء آخر، وإذا كنت مستمعا لكتاب الله عز وجل فلا تشتغل عن استماعه والإنصات له بتسبيح ولا بتهليل ولا بتكبير ولا بحوقلة ولا بغير ذلك. ولأن المأمور في كتاب الله عز وجل هو تدبره وتعقله وتفقهه، سواء كنت قارئا أو مستمعا، فالإنسان عليه أن يتدبر كتاب الله عز وجل. والله عز وجل ما خلق للإنسان قلبين في جوفه، والمشغول لا يشغل. فإذا كنت قد أشغلت قلبك بالتسبيح والتكبير فإنه سوف يكون منصرفا عن تأمل القرآن وتدبره وتعقله، فيفوتك المقصود الأعظم من إنزال القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإشغال اللسان حال سماع القرآن بشيء آخر يمنع القلب من تدبره، فلا ينبغي لك أن تشغل لسانك ولا سمعك ولا قلبك حال سماعك لأحد يقرأ القرآن إلا بالاستماع والإنصات لكتاب الله عز وجل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرنا الله عز وجل به من وجوب الإنصات حال سماع القرآن. وهذا أمر، والمتقدر عند العلماء أن الأمر يفيد الوجوب. وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلكم تقرؤون خلفي، أي في الصلاة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهم كانوا يقرؤون خلفه في الصلاة قرآنا، فهو يقرأ وهم يقرؤون، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، لأن أسماعهم مشغولة باستماع القرآن الذي يقرأه هو. فالمأموم يجب عليه أن يستمع وينصت لقراءة إمامه، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن الذي هو أعظم الأذكار ما دام إمامه يقرأ في الصلاة، إلا في الفاتحة فقط لوجود الدليل الذي يستثنيها. وأما ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية فالواجب على الإنسان أن يستمع لقراءة إمامه. فإذا كان الإنسان منهيا عن قراءة القرآن حال قراءة إمامه للقرآن، فكيف بما هو دون القرآن من التسبيح والتكبير والتهليل وغيرها؟ لا جرم أنه منهي عنه من باب أولى. فهذا من باب القياس الأولوي، والمتقرر عند العلماء أن القياس الأولوي حجة. فالذي أوصي به نفسي وأوصي به إخواني أنهم إذا سمعوا القرآن أن لا يشغلوا ألسنتهم ولا قلوبهم ولا أفكارهم وأفهامهم بشيء آخر إلا بتدبره وتعقله وتفهمه، وحتى تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويكون مجلسهم مجلس ذكر. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا لتدبره وأن يحيي ألسنتنا لقراءته وتلاوته، والله أعلم.